أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن خبر آخر من يخرج من النار ويدخل إلى الجنة، عبد يقرره الله عز وجل بذنوبه بصغارها، فإنه عز وجل يقول لملائكته في يوم القيامة: أظهر له صغار ذنوبه وخف عنه كبارها. يا عبدي أفعلت ذنب كذا وكذا؟ فينظر فإنما ذنبه بين يديه فيقر ويعترف، ولا يصدق الإنكار، الشهود تشهد عليه، تفضحه الجلود والشهود، فيقر ويعترف وكفى بالله شهيدا. حتى إذا ظن أنه قد هلك يقول الله عز وجل له وقد خف عنه الكبار: ضعوا له بكل سيئة حسنة. فيفرح ذلك المؤمن ويبتهج ويسر، ثم يتذكر أن له كبار من الذنوب وعظائم من المعاصي، فيقول: يا ربي ها هنا ذنوب لا أراها، ها هنا ذنوب لا أراها، لأنه طمع في رحمة الله عز وجل. هكذا يا عباد الله يكون حساب الله عز وجل لعبده المؤمن في يوم القيامة. هنيئا لك الإيمان يا من آمنت بالله وأطعته واستسلمت لأمره سبحانه.